بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين. هذه هي الحلقة العاشرة من سلسلة تأملات في المناجات الشعبانية. إلهي، إن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. إذا كان أجلي قادم وأنا ما محضر نفسي للقائك وللقدوم عليك، عندي بضاعة أخرى، وتلك البضاعة الإقرار. اللي ما عنده عمل صالح وما عنده تقوى عند بضاعة ثانية، بضاعة الفقراء، وهي هذه البضاعة هي الإقرار والاعتراف بالذنب. هاي وسيلتي إليك، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. أنا في المحاضرة السابقة ذكرت أن هذه الكلمة مقتبسة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيل الله لعلكم تفلحون. المائدة 35. هناك وسائل نبتغي بها رحمة الله، نتوصل بها، نتسبب بها إلى رحمة الله، نتوصل بها بهذه الوسائل، بهذه الأسباب إلى رحمة الله. هي ذرائع لنا إلى عفوه ورحمته وقربه ورضوانه. وقد عددت مجموعة من وسائل الرحمة، وأنا أذكر بعد مجموعة، لأن هذا الموضوع موضوع نافع جدا للمؤمنين، يعرفوا من خلال القرآن وسائل الرحمة إلى الله تعالى. وأنا ألتزم فقط بالوسائل التي أو بطائفة من الوسائل التي يذكرها القرآن. من ذلك التوبة والإنابة. التوبة والإنابة من وسائل رحمة الله. إذا تاب واحد وأناب إلى الله، الله عز وجل يوصل إلى رحمته. وقد جعل الله التوبة والإنابة من وسائل رحمته. قل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم. هذه أرجى آية في كتاب الله، اسمعوا جيدا أيها الشباب، هذه أرجى آية في كتاب الله. قل: يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم. توبوا إلى الله، عودوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، وأنيبوا إلى ربكم. هذه أرجى آية في كتاب الله، لأن ما في شرط أولا في إطلاق إن الله يغفر الذنوب جميعا، بإطلاق شامل إن الله يغفر الذنوب جميعا، واحد. اثنين، ما ذاكر شرط، فقط عدم القنوط واليأس من رحمة الله، فقط. لا تيأس من رحمة الله، لا تقنط من رحمة الله، لا تعرض عن الله. الله غفار الذنوب، الله عز وجل غفار وهاب، أرحم الراحمين. فإذا كان العبد المذنب الذي أسرف على نفسه، الذي أسرف على نفسه، غير قانط من رحمة الله، غير يائس من رحمة الله، غير معرض عن الله تعالى، تشمل هذه الآية، تشمل هذه الآية. قل يا عبادي، وشلون كلمة حلوة جميلة، يا عبادي، كلمة تدليل دلال، مثل ما واحد يقول بدل ان يقول ابنه يسمي ابنه محمد علي باقر يقول له ابني، ابني غير محمد ينادي محمد، ما يقول له ابني، ابني إلى طعم خاص. الله عز وجل يقول يا عبادي قل يا عبادي الذين، أيهم، لا مو عباد الصالحين، لا لا، الذين أسرفوا على أنفسهم. حنانيك يا الله، ما أوسع رحمتك بعبادك، ما أشمل رحمتك، رحمتك بعبادك. تقول للذين أسرفوا على أنفسهم، تقولهم، تخاطبهم يا عبادي، يا عبادي، كما ابن يعصي والده ويخالفه ويشاقه، والده يريد يرجع إلى البيت، يقول ابني، ابني ارجع البيت، لا تخاف، لا تيأس، لا تعرض، لا تزعل، لا تعرض عني، لا تشرد من البيت، لا تخرج من البيت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، إذن التوبة والإنابة من أوسع أبواب رحمة الله، من أعظم الوسائل والأسباب والذرائع التي توصلنا بالصاد طبعا، توصلنا إلى رحمة الله تعالى. من جملة الوسائل أنا ذكرت لكم العمل الصالح، وذكرت القرآن، وذكرت التوبة. الآن أقول لكم إن رسول الله صلى الله عليه وآله من وسائل رحمة الله، رسول الله صلى الله عليه وآله من رحمة الله. واحد يروح إلى رسول الله عز وجل ويستغفر الله ويطلب من رسول الله أن يستغفرنا، الله عز وجل جاعل رسول صلى الله عليه وآله، جاعل رسول وحبيب صلى الله عليه وآله من وسائل رحمته. تأملوا في هذه الآية من سورة النساء، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يجوك فاستغفروا الله، يجوك يقولوا لك يا رسول الله استغفر لنا، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لوجدوا الله توابا رحيما. الله يقبل استغفار رسوله، وجاعل استغفار رسول الله للمؤمنين من وسائل الرحمة. أكو ناس، في ناس يقولون هذه الآية في رسول الله لما كان حيا، لما توفي ما إلى بعد حضور في الدنيا، هذه الآية تخص حياة رسول الله. أسأل ليش؟ يعني ما الذي جعل وفاة رسول الله غيابا عن هذه الدنيا؟ أليس هو الشاهد على هذه الأمة؟ الشاهد حاضر، نحن نقول فيه. من دون رسول الله بمراحل ومراتب كثيرة عظيمة، كثيرة كثيرة جدا، وهم الشهداء، الشهداء الذين هم دون مرتبة رسول الله صلى الله عليه بكثير، نقولهم أحياء عند ربهم يرزقون. ورسول الله عز وجل ما إلى حياة ولا يرزق ولا يسمع، رسول الله شاهد، الله جعل شاهدا، بشير، نذير، شاهد. فإذن استغفار رسول الله والمجيء إلى رسول الله واستغفار رسول الله من وسائل الرحمة. واحد يتوجه إلى رسول الله في حياته وبعد مماته، يطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله، يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وآله، يستغفر له رسول الله، الله يقبل استغفار رسوله. لماذا نخصص بحياة رسول الله؟ وليس دليل على ذلك، وليس من دليل على ذلك مطلقا. الموت لا يحجب رسول الله صلى الله عليه وآله عن أداء مهمته الكبيرة وهي الشهادة، شهيد على هذه الأمة، وهو حي يرزق عند الله عز وجل في رحمة الله، في بحبوحة رحمة الله. يسمعنا، ليش ما يسمعنا؟ يسمعنا، ومن دون رسول الله يسمعنا. الموت ما يحجب الإنسان عن هذه الحياة الدنيا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الملائكة، الملائكة من وسائل الرحمة. في سورة المؤمن 7، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الملائكة، هؤلاء الملائكة حملة العرش، ملائكة موقعهم من العرش على قسمين، حملة العرش والحافون بالعرش. الذين يحملون العرش هؤلاء حملة العرش. في طائفة ثانية من الملائكة ومن حوله، هذول الحافون بالعرش. هالطائفتان من الملائكة يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون. نحن لا نعلم ولا ندري، هناك خلق كريم عزيز شريف رفيع نزيه، الله عز وجل مكلفهم بالاستغفار للمؤمنين، يستغفرون لنا، ونحن ما نقدر هذا العمل منهم، وينبغي أن نحن أيضا نصلي عليهم، نحن أيضا نطلب من الله الصلاة والسلام لهم في دعاء في الصحيفة السجادية، في الصلاة على ملائكة، على الملائكة حملة العرش، على حملة العرش. الملائكة إذن، الملائكة إذن من وسائل رحمة الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله. إذا أذن الله لهم لمن يشاء ويرضى، سورة النجم 26. إذا أذن الله لهم يستغفرون للمؤمنين، يشفعون للمؤمنين. من جملة من الوسائل الشهداء. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الشهود هنا، الشهود مو بمعنى شهادة القتال، شهادة الأعمال. الذين يشهدون أعمال الناس، شهداء هؤلاء. الشهداء لهم، الشهداء لهم حضور في أعمال الناس، والشهداء يشفعون للمؤمنين، يشفعون للمؤمنين. بل ماذا أقول، عامة المؤمنين، المؤمنين المؤمنون الصالحون أيضا شهداء، حتى من غير الأنبياء يحق لهم، الصالحون يحق لهم، يجوز لهم، يحق لهم. الله أذن لهم بالشهادة، بالشفاعة للمؤمنين، والشفاعة من وسائل الرحمة. يقول تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. إذن كل من آمن بالله ورسله وعمل صالحا من الشهداء. هذه حسب آية الحديد 16، وحسب آية، وحسب الآية اللي قريتها الآن، الذين آمنوا، حسب آية آية الشهداء التي قرأتها الآن، هؤلاء لهم، وهي آية الزخرف، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق. كل شهيد يأذن الله تعالى له بالشهادة، والمؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسله من الشهداء، فإذا لهم الحق، لهم إذن من جانب الله تعالى في الشفاعة للمؤمنين. إذا الشفاعة، أنا أريد أتوصل إلى هذه النتيجة، الشفاعة من الشفاعة من الملائكة، والشفاعة من الأنبياء، والشفاعة من أو من الأولياء والأوصياء، والشفاعة من عامة المؤمنين الصالحين من وسائل رحمة الله تعالى. بينت أنا طائفة من وسائل الرحمة. الآن نجي إلى الوسيلة التي يذكرها الإمام في هذا الدعاء، في هذه المناجات، تبعا لآية الوسيلة من سورة المائدة. يقول عليه السلام: وإن كان قد دنا أجلي ولم يدنني منك عملي، فقد جعلت الإقرار بالذنب إليك وسيلتي. من الوسائل الإقرار والاعتراف، الإقرار والاعتراف بين يدي الله من وسائل رحمة الله. يا عجبا، الإنسان ما عنده عمل صالح، عمل السيء، معاصيه، ذنوبه، تتحول إلى عمل صالح، تتحول عمل على عمل صالح لما يقر بها ويعترف بها. أنتوا تلاحظون في آية ذنون، وتقرون هذه الآية في صلاة الغفيلة كثيرا: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. بماذا ذهب ذنون عليه السلام العبد الصالح إلى الله؟ بالإقرار، أقر أنه استعجل في الدعاء. طبعا ذنون عليه السلام من الأنبياء، والأنبياء معصومون من الذنوب والمعاصي. هذا كان شيء خلاف الأولى، كان ينبغي له أن لا يتعجل بالدعاء على قومه، فتعجل فأخذه الله تعالى بذلك في بطن الحوت. ذنون عليه السلام يأخذ إلى الله الإقرار: سبحانك إني كنت من الظالمين. الله عز وجل يتقبل منا هذا الإقرار، ويجعله وسيلة إلى رحمته. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك ننجي المؤمنين في حياتنا أيضا، الإقرار بالذنوب وسيلة من وسائل رحمة الله. في دعاء الكميل، هذا الدعاء الجليل الجميل الرفيع: وقد أتيتك يا إلهي، أنا جيتك يا إلهي، وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي معتذرا. جايك بهاي الحالات، مو شامخ، متكبر، مستكبر، متطاول، لا لا لا، بعد تقصيري وإسرافي معتذرا، نادما، منكسرا، مستقيلا، مقرا، منيبا، مقرا، مذعنا، معترفا. جايك ببضاعة الإقرار والاعتراف والإذعان: أنا أقر بذنوبي، أذعن بذنوبي ومعاصي، وأعترف بها. مقرا، مذعنا، معترفا. في دعاء الأسحار الإمام زين العابدين: إلهي إن كان قد دنا أجلي ولم يقربني منك عملي، فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي وسائل عملي. أنا ما عندي عمل صالح، بل جايك بالإقرار بذنوبي والاعتراف بذنوبي. إذن الإقرار والاعتراف من وسائل رحمة الله تعالى، من وسائل رضوان الله وعفو الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.